أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا استغفر لنا وغفر لقومنا بالحق والنعم المبادرين قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأنوا مرادين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونذرت لكم فكيف عسى على قوم الذين ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فاغتدوا لا يرجعون لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم رسلا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم رسلا دعاء وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أخذناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهل الخير وجدنا أكثرهم لفاسقين وبعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المرسلين فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق فجئتكم ببينة من ربكم فاتم علي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين هذا عزاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإلى يحيظه قال الملأ من قوم فرعون إلا لا يرضى يريد أن يخرجكم من أرضكم فما لا تعملون وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا يملكنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين إما أن تلقيا وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس فجذبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال إلى موسى أن ألقي عصاك فإله أتقم ما يذكر إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها مذوبا تعلمون أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأسلمنكم أجمعين إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أجعلنا صبرا وصرفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم الماهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويتغلبكم في الأرض فيأخذ كيف تعملون لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى فمن معه ألا إنما ضالهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر واللفادع والدم آيات مبشرات فسمر وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إلى هم ينقضون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما جاء يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا مولانا اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما قالوا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويذرون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أبابا قال سبحانك تبدو إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني أصطفيتك على الناس برسالاتي وبك عليك فقل ما آذاتك فقل من كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخلا بقوة وملقى ومها يقول يا سميع تغير المعنى من أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة عمل العالم أجلونا إلا ما كانوا نمرون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الهالكين. ما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا ضلت بهذا فلا يعني مع الله الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي واجعلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المتقين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غضب. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرجعون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت ولينا وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها إلا الليلة يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين لا يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونذروه واتبعوا الذين أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي أمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم لا تهتدون. يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أتبعناهم اثنتي عشرة أسبابا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث رشئتم وقولوا حبة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم لنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم ريحا من السماء بما كانوا يظلمون. التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون. لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون. إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم ما جديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذوا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يظلمون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يظلمون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العباد وإنه لغفور رحيم. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. يمسكون بالكتاب وقاموا الزلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نطقنا الجور فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرت آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم بما فعل المبصرون وكذلك نفسر آياته ولعلهم يرجعون عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فبلغ منها فأسمعه الجلال فكان من الغاوين لو شئنا لرفعنا ولكنه أخلص إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل المؤمن الذين كذبوا بآياتنا فاضرب المثل لعلهم يتفكرون الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من الله فهو المهتدي ومن يطع أولئك هم الغافلون فبدرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام فهم أضل أولئك هم الغافلون لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه والذين كذبوا بآياتنا فستدركهم من حيث لا يعلمون قبلناهم إن كيدهم متين ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم نبي أياتهم فاتقون منهم من يضلل الله فهادي له ولهم من طغيان يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما من يزور إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون السوء إننا إلا نذير وبلير لقوم يؤمنون. الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن هديتنا صالحا لنكونن من الآخرين. فآتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما تبعوكم سواء عليكم أدعوكم أم أنتم ظالمون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم ظالمين. أم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ارجعوا جهداء ثم كيدوني فلا تنظروني. إن وليي الله الذي نزل كتابا وهو يتولى الصالحين. تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أمرهم ينظرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا ينظرون. بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يمزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم شيء من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يسألون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين أنما يساقون إلى الموت وهم يغفرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويبدع الباطل قلوب المجرمون فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرزقين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس وأمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويثبت على قلوبكم ويثبت به الأقدام ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منهار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله جديد العباد ذلكم فذوقوه وعن الباب إذا على منه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ذابا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويبلي المؤمنين منه فلا جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم فيها ولو ودرا وإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعملون لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم رب أسمعهم لتولوا وهم معرضون أيها أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهلكون. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يديد العباد. اذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو القدر العظيم. وإن يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا نؤمن تقول مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه من أولياءه إلا مرتبون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولياءه إلا مرتبون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتلبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كفروا إلى جهنم يحشرون. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيربطه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى